عمل في خاطر الريم خان الشامة يا الحشام إلى الدخليم في صغر الطام جيتني اللشام تحت عمل في خاطر الريم خان الشامة بسرور المرام حين جات الأيام بالبنات اللي زاروني وداروا لما حين صدموا رسمي قبالهم داشة الريام الغزال محرام كان جمع الرقبان وساير الوامة طن سهل وهل بمجيك يا الريم الرصام يا صبيغة الميام عن وصالك حلت عني اليوم قرانا بعدها رسلتني ناسيك يا الحبر النجام لا تخالف الكلام زيد قدامي عن الدريم زين القامة يا الحشام لا كنت البيت في سرطان زيدني للوشام خالف أمر مدلل رايدة وشمها فراس العقل وشامك الأديب لا ينسى كيس والبيب كان سعفت الريم البايا وزالي عملتي كل مزهالي نعطيك جميع ما شرط عليا أعرف وين قليبي عن والفي رهيف ما نحمل من يدمي البايا قدامي إلى نشوف هانس غانشا لكن كان عرفك راجل كيس كان يشكروك بدور الزين شان أخبارك في جمع الأفاق حجام أديف لامشتي وتدري ما يسري في العروق تدري حال المعشوق من المعنى قدام عشيق سوق الحين دواسم ما وقلي في كلامه حاشان خالف مرك لني طاعة هل في النمسي لك مقسوب ليك سمسي الغلام بيك سعدي سقام كل ما قلت إن عملوا بكل زعامة درع الدا في ديه لا مضير ليها قوام جات لوم الأعجام ما دركها ساجن وحكيم فقط الرامة صرت بيها الرسمي في ضد كل حاسد لوام ولا نبالي بغشام عن جميع الرقبان عمس ما يتعامى حين وصل وانظر للبنات من قلب وزام بالشواق والغرام طح عيبيرتي تمثيل حوت بلاما يا الحشام لا كنتي في سلطان زيدني للوشام Thank you. فاق الحجام يقول سلم فاق الحجام يقول واش هاد الزين المكمول واش هاد الزين المكمول هلكتيني وفنيتيني ولا شفتك حالي لو كان علم سنين عمل خيرا ولا ندخل بجهلي سوق الفضول انا في عارك فكني ولا تركني صوار نشفر نتملمد دويت قلت له وقد راسك يا رجول نوصيك صبر الموت والحياة ذوق كما ذاق الناس تنزى في حسن العناس عن كلام انسى بحرمهم لكن صغالي نفيدك ولي قولي كان انسان بيب تبت يدك عن ذاك لا تكون مفاقر جلس فوق ذاك الشليان قوايم الذهب وجواهر تضوي من الجوامر السبي ناس العقول اللي قلت تعملوا ناس خالف هضرة نوصيك دير الخميسة من فوق العيون بين حواجب الغزال دير الهلال على الوجنان الشارقة وضياها عندك لا يقيسوك شفار ريم كون عايق فايق عم تحتهم الشامة والخال فوق داك الخطل وردي اللي كواكب نارو إلا وصلت داك نعتنون عم سليس لا في الغبة تنبى مني لا وعمل في صدر الغزال قلعة الظهر بين نهود قلعة الظهر بين نهود دور بها سبعة من أنصوار منيعة براج عالية وحفيرة سعى الجدار دير مدافع سنبا من الشرارف كاتب طش برقيب عمل عسابي هايجو لكل فداوي مثل الهمام ببرص مع معروف دير علال علقاوي وبندبل وابراهيم معالمين الشيحة وعمال الدين ديس جعان زعام واقفة بحصيرام كل بطل جوادو للحرب كايت رانا دير بندو يا زال قباله من ماسك الاعلام دير قامو بسمام دير ضمر ولدو واللي شوب الدامة دير صاحب مع العاطب دير بردا وسطام سميد عزام دير شهوب وعرف شاك بير الهامة الحجام إذا كنت الليل في صدر الطال زيدني للوشام تحت من في خد الريم خالو شام بالغصان حفيلة وشجار بالغصان حفيلة وشجار دير عصاز هون الضار بالغصان حفيلة وشجار دير ياسات سحير العاي في علوها غصان الزان دير رندي حكي للخزان عمر الجاسم بهجات غصان البان على الرباع دير التفاح والانقاس والمشماش الباهي عزف زوف حدا حب الملوك المقرقب والتشين بالرمان وعن برقوق والسفرجل والزيتون الرفيع عمل محداثة على المقاعد يسلبوا ببديع جمال دير جداول والسهاج والسقاقي ماها صافي عديب دير دوالي في سرير كعرا يصدم العنقود من هاي سري في لون عصيق طيار في الغصان كان سبح في الغاها الكريم كل طير بصوص وفصيح دير الكلال مع عم الحسن والبل بالغاني عشيق دير الحرب الولي يطروق دير المقنين مع المشيق كيشكي بهواه العشيق دير الحداد وخادم الجنان قباله بها يصول البوحي بوح ماك ما قبال الفخت والإمام السمار السقص في كل شيء العصفور بعشق الحيلة الجحر وزرزور والوراش الوحمام كيهيج الفهام كل هزور برق يشوف حمامة دير طاوس في شغل عجيب كي ضراج بالقدام كبر في حوز الشام كل واحد في لون مقابله نعامة ببغيو في قوس عجيب صانعو في ترقام فيقولي سينام يخبر بالغاشي ويشرح كل منامة دير الغزال يعجبك بالبهاء وخفت العظام دير بيزان سوام كل باز يطرد في القطار ألف هامة يا الحشام يا كنت لي في سرطان غيرني للوشام ما بين دواء الحضايق ما بين دواء دير ورد ونسري ولقيق لان دير السوسان وبابنوج سقول ماسي وزريقة المشرقية والياسمين النرج الصاهر في البهيم قاضي ليه الجار جاو الحكوم مع النسري دير بنفجيج والقحوان دير بيدي واليازيد يرفيع الغنباج وخاد الجوار الجلار تدير مع الحريري ينسبي بالجنال تجيب سام جاها قدر سام دير نوار جمرة نار هام درامة جنبها شي حرجات من القرون في الفيطر قام فن زايدة تضخام البها عن راسو بشداد دار عمامة دير ياسو دير مضل الملوك شير بكمام عليه جار في الحكام كيف شاب الدلال الشيبه كل مقام دير مرد الدوش والحباق للدوان في عودام في عطب الجسام العطرشة والصندل لي بيت علامة يا الحشام إذا كنت البيت في سرطان زدني للنشام لا في خلق الريم خالق كاس الخمرة كايكو كاس الخمرة دير البنات على الصفراء كايكو كاس الخمرة دير البرايق من ريق والرحيق الرايق كواع بالبديع وبالار وفرفري وطاوس وحساس البايا سطيع عملية بالمدامة بنات الحي كل جيزها دير خديجة وخيسها خدا والمولات والضريفان ضاوية مع الزهرة وحليمة ولا لا مالكة الغالية منصورة وعويشة ولا لا حبيبة متي الزينب والمحجوبة مع الريم صفية هادو السعيين ركاب غزالي بداية طامو لجيب أقليمتي من جاو معاها عن الرضا ونواوي حضرو شامها بالجملة لهاي بايعو والعضرة بيناتون سلطانة منصورة جالسة عن كرسي مثل الهمام كاس حكم عن دوك الريام مع الدير اللي قلت حنجب وشام كمل عسا ودير اللي طلاصم عن الجداول الضمياضي عن كل جيه عمر بالصريالي بيوسها وكذلك سدير دايرة بالجلالة عمر بالمخمس سبس مدعى والسباسير مع خصامها نزلت مبياس من دروش يا عن كل حرز يحجبوا مولاتي البايا ويحجبوا كل حسود ليك نعلم نرصاد باش نصدموا لوك الجن عايشين والقدام قرعض لهم هام دين عويس نلقى في صوبته الزمان دين عفاشة أبو ياد دين صاحب الغمام دين سود دمدام دين عقيصة من في الخاد يا شامع دين صاحب مع العاطب دير برد أصطام وسميدة هزام دير شيهوم وعرفاشة كبير لاما قول ليهوم وشام البنات جبنا بزمام قال صاحب الضام من علي يصفي ويليكم يا نجامة على وشام الريميت عالسوق ويتطرقوا الهام يشفى وبنيام في محاسن وفي مدج مع السامة أجحيد نعيمة ما يصدقوا في الوام يبري وابسام بينهم يتقطع ولا ناس لاما صبارك الله حجاب الله عنك بدا تصام يا لمجد الشام سنعمي عمك ويعم للنظام فلغان الصفر لله في تراج مختام الجليل علام طمع يسمح لي في ساعة القيامة مع شرط وزال عمري ولا وش مني والشام يا سكر بالمدام غير افكاري في الوهم يجول قط جامع ما نعشق في الوجودي لحبيبي جابان انام انا بيت والكرام في الحشر يقض الله من الحار جانام يا لمولا تغفر نبي ومن حسانك مرحام لا تحافي بسام من سعى بطلق من كلام